رسول الله وعلى آله وصحبه ثم الأولى نشكر الأخوة الكرام الشيخ الحبيب الشيخ محمد الشعراوي على هذه الكلمات التي ألقاها إلينا من صغر الله في هذا الوقت الكبير. والله أسأل أن يبارك فيكم وفي أوقاتكم وفي أهلكم، اللهم آمين. ثم أقول للأخوة الكرام خمس دقائق وأنتم جلوس، نسأل الشيخ أسئلة سريعة واستفسارات لما لم نعرفه والإجابة ستكون مختصرة إن شاء الله يا رب، والإجابة ستكون مختصرة. ونبدأ بسؤال كما سأل بعض الإخوة الآن شيخنا الحبيب في وصيه مدينة مدوارة يسير عليها. واللي عنده سؤال يرفع إلى أبو سريع. هي الوصية كبيرة تسبق الناس الذين بينهم ولا الإمام المصطفى بن علم، وإنما هي ضمن الدولة بعض الجعفرية وضوء عنه الحوار الوصف بها فيما أستطاع نصبي فهي ضمن عنها وجود بين الأولاد وما تحرر أولاد من حياته وطرح أولاد، ثم ما لم يقف اللي هو الكاتبات بين الأولاد إلا ضمن المساك الآن أن يرضي بوصية مريبة فيما بدا سلوك كان تقريبا ويقسم عليه صحيح شرعا انه لا ميراث له الا اذا كان ورثه معنا هما هو ابن ايه والولد كله او الولد، يبقى يبقى ترك ابنين صبيتين ثلاث بنات وابن ابن وابن ابن وابن ابن ايه ورثه ورثه تعصيبا، لكن اثبت انه ترك ثلاث بنات وولد يبقى خلاص لا ميراث إذا كان إخوالي ما عرفوش الحكم دول وهم يقولي مال أنا ماليش حق هون، لو أنا خدته ونعرف الحكم يبقى فيها الوقت حاجة مش حقيقي؟ لا يجوز أن تأخذ هذا الحال، لا يعني لا يعني إذا هم قالوا والله برضو أنا مجيد ومسكونه وعايزين يجوزون من باب التطوع، إذا هذا التطوع من المالين إذا تأخذ النقطة وصية راجع نصيحة مثلا في مسألة عبارة عن خمسة أسهم ثلاثة أسهم يقدروا في 1000 جنيه وأي مبلغ، فهو البنك أصلا كان في كاسة الاستفسار يبقى أنت أخذته نزعته من العامل من كل وسط أخذته منه رسل، هذا لا أخذ شيء إلا إذا تطوعته، لكن أنا أقول أنا لا شيء لي ولا يهمني شيء، قال له خلاص الله خير جزاه الله خير، قال له لا خلاص قال له ما فيش حاجة أنا ما فيش شيء لا أخذ منه شيء ولا أقول إنه هو إيه القانون يحكم ذلك، لأن المسألة يعني ولا تنسوا حتى عن حد من الأئمة الأربعة ولا عن أي كتاب من كتاب القديس من الدولة فيما أعلم. لا لا لا لا خلاص ما في فرق. بعد كده يا شيخ يعني لو كان في اللي هو المال الإرث التركة دي كان مال حرام زي أمال ربا كده الإرث ده لهم حق إن هم ياخدوه ولا؟ إذا كان المال ده من حرام ونعم أصحاب هذا المال رد المال إلى أصحابه، يعني المال ده معروف من صاحبه، لكن لو كان رجل يتعامل معاملات فيها حلال وحرام تجارة إلى من حلال وحرام ومن مطلقة هذا المال أولى أن يطلق قبل القسمة بجزء منه، وده يقول إن هو هذا المال مطلقة تطلق ولكن ربما يرجعون إلى إيه؟ إلى فضل الله. بعض العلماء أفهم أن من كان يعمل في عمل محرم وذا بيرضاه أنه يتوب ويحسن توبته ويطلق المال على ما هو عليه، استدلوا بقى الأصحاب منهم من أسلم من كتاب ذكر في دائرة الخمور ومن أسلم من أهل الشرك تدل في إخراج المحرمات ولا يؤمن بتقصير المال، فبعض العلماء أفهم بذلك وبعض يقول أنه يطلق هذا المال على هذه الصورة التي وعلمنا أن هذا المال كله من الحرام فلا تلزم شيئا والله اعلم، زاد عليه انه اتصل من فلان وصاحب هذا العقد يطالب به فرد المال الى ايه؟ الى اصحابه. المواريث دي بتمثل وقفيا كده ولا لا يعلم وراثه؟ لا لا لا يعلم وراثه كل شيء، وما شبه ذلك ولا صاحبنا لو أن الدراسة مع بعض تجلس مع حد يستفيد من الدراسة ويخلص لكن كل ما كان من هذه الطريقة سنوات لو أن نزاع لو أن نزاع بس المحكمة تدخل ولا مفيش معاك الدولة؟ لأن السن الطويلة جدا النساء اللي بيدخل على الدراسة. لا على التوقعات، غير تنازل التوقعات حتى لو في يعني انا اعرف ان المسائل وصلت الى 10 سنين وربما تقوم عن ذلك ولم يرضى بنادى هي محتاجه لو تقسمت عرفيا بطريقه غير شرعيه او غير شرعيه المحكمة بتتصرف بس غير شرعيه مع ما تراضوا عن ذلك اصل انا ممكن اقول التراضي ان انا هو راجل مش عارف مثلا ان اخته هي فاكره ما لهاش وقال له انا مش فاهم ولا انا دي حاجه كده عشان انا اخوي ومش عارف ايه ما تعرفش ان هي ده نصيب كبير ممكن يكتب لها وصية يكتب وصية ان ابن الابن اللي معهوش ورث والمحكمة ترجع تديله الوصية الواجبة لا لو هنا هو كذب له وهو في المحكمة حتى بالفرض هيقول ان هو وارث ومش هيقول ايه مش هيعمل هذه الوصية لكن الوقت اللي كان الصواب كذب لابن الابن وصية فهي وصية وصية لغير وارث تجوز وتجوز صعب يا ريت يا ريت الناس اللي عارفين هم بيرجعوا ابنائي الابن اللي بيرجعوا للقضاء يعطيهم هو شيئا من الوصيه يبقى هو فعل وصيه جائزه ومشروعه بالنسبه لهم واخذهم من النزاع وقال لهم انا كتبت وصيه لابناء ابنائي هم ياخذوا قطع الارض دي او الجزء ده حلت المشكله بلاش تنسوا. الارض وزع في حياته قسم في حياته. لا يجوز قسم الجبال ولا اول يوم مثلا ايه؟ كل مكان الارث الارض وصف الموارث كل الورثه اهل وبقى انا مش انا معترض لان ده غير شرعي بس بقي يعني اعمل ايه؟ تتركه هو الله اعلم يعني هم قال لي اخر وقت حقهم يعني حقه بناء على رحمه الله هو بقي حقه يعني خذه ولا اتركه وافضل مش ربما الاخ يموت قبل والده ماشي يعني انا قسمت لاولادي ربما ابني اللي انا كتبت له هو يموت قبلي هو حدث المخالفه خلاص هو حدث المخالفه لو كانت مش لسه عطيه بمعنى هو مش وقتها لاولادي الجزء كل واحد جزء فالهبه والعطيه تتمثل مثل التقسيم الشرعي اللي هو نذكر مثل حظ هو لو قسم مش بصوره اللي هي سلاك بصوره العطيه والعطيه فيها اولاد انها بالتساوي او الزكاه مثل حظ المسيحيين او الجمعه مثلا فهو اثر على اسمها هبه او عطيه خلاص بس اما ارث بمعنى ان هو كان الوقت لا لا يجوز تقسيمه مش معنى تقول مثلا ده ارث بس هي اصلا بصوره عطيه مثلا هو قسم في حياته بحجة عدم المنازعة بعد وفاته وانا اعترض طبعا لان ده شيء حرام فبقيت انا خدتش هو سمى ارث بس بالصوره صوره اترك حقي ولا اخده بقى مضطر ان انا اخده لو هو سرق مش سعيد بيقول يعني مش هقول لك هو ان هي صوره عطيه هي ولا ارث لا هو عاملها هو عايز مش سعيد جنيا رفع عنها صوره عطيه بس سميها هذا المسمى لا هو يقصد ان تكون ارث لعدم التلاشي بعد وفاته بحجة عدم التلاشي كتب كل شيء بالشرع بالشرع على الزوجة وما تقول عليه طيب سؤال تملكت ولا اشتغل كل واحد في حقه وكل واحد اخذ حقه هو لسه ما اتشرف هو لسه ما اتشرف هي تشتغل لسه ما اتشرف بس هو مش متسوي ده نظريه بس حصل من زي ما حصل بالنسبه لتقسيم المحكمه هو اصلا تقسيم فاصل يعني حتى في المسائل التفاصيل اللي انا عليها هو بيقول لك انت تاخد الربع انت السدس فاحنا محتاجين بعد كده ان احنا لازم نقعد مع بعض يعني هو بيقصد ان اعلام الوراثه بيحدد الانصبه واصحاب الفروض فقط ولا يوزع مال التركه تلجا للمحكمه المهنيه اللي هي بتلجا للمحكمه المدنيه لقسمه المال الشائع اللي هو التركه اللي هو الارض والبيت والحرب ده شيء من الثلث الثلاث بثلاث اخوه بين البنين شبين ده مثال من الاسئله وهكذا. برضه في خلاف المذاهب العلماء استدلوا على الموضوع ده ليه بس مثلا زيد رضي الله عنه وارضاه في الحديث افضله من زيد. احنا حاسين معاه بس هو افضله من زيد فاعتقدوا بايه؟ جزا زيد من سبب رضي الله عنه وارضاه. لكن في مسائل اخرى فيها نزاع لدين يقول هكذا ولا يجوز ان زيد يسد مسائل الناس. فزي ما الاستاذ قال اللي هو ايه بيصير حاجه وتحسين انه خلاص ده اللي اسمه او ليه هو اخده ازاي؟ قرض وعقار ومشاع وكذا ويتناسب ان المتعه لازم ايه؟ ياخد شيء معين يبقى في قرار اخر بس معين بطريقه طيب جدا جدا انا جربت كتير جدا حتى لو كان مظلوم الله بتبقى اسهل من مره لان هو مثلا بيفضل بقى ايه 10 سنين وانا معاه وانا معاه ويتقطع ويتناسب وبعدين لما بدل العقد ده شو هياخده فالقرار الان افضل وايسر افضل هو ماشي لما انا قلت انت تاخد الفطر من عند البيت وانت تاخد ايه مع بعض؟ يعني كان نوع قسم الارض بين بيت وعلى بعضه والسيوط والفلوس بس. ما هو ممكن فيهم يعني هم تعبوا بعض مثلا مش بعض البيت ده بيبيعوا الارض وجابوا مثلا مليون جنيه. في الحاله دي بيجي المشتري كل نص عليه كل على عياله كلها في المليون بيعملوا باسمه وزي ما انا بقول لك كده ده مثلا 70 ولا 100000 ولا 200000 كل واحد جابه وبنزل للمشتري خلاص الكلام ده بقى انت ما بتباعش ولا الارض ولا المعبر ولا ايوه الناس تعبانه قاعد بقى خلاص مش شاريه انا قاعد في البيت بقى وبقى في نزاعات من هذا القبيل. لكن الاولى اللي يكون في قرار بس ما يظهرش كويس في بقى ده اصعب من هذا لان الواحد يقول لي انا بورث البلاد بس انا مش محافظ عشان ايه ده كتير جدا ده انا يعني اقول لك احسن تاريخ انا قعدت في جلسه مع رجل مات عن زواج وعن لبناني وخلاص ما صار معروف لكن ازاي مراته هنا تورس التمن ده كتير التمن ده كتير كتير كتير بمعنى فقعدوا بقى يعني عرض عليه مساله كتير والمسألة زوج الحرب دي انا يعني عرضت المسألة كتير منها المهم تقعد تكلمهم وتقنعهم بالشرع والدين و و و و مش خلاص خلاص يعني مش خلاص هو ما شاء ربنا خلاص وراضيين هيدينا التوم في كل حاجه في كل حاجه في مصر في كل حاجه وبعد ما روح قال تسال عملت له ايه؟ اللي هو في التاريخ. هم 10000 جنيه وينها في البلد دي ساعه تقريبا ربنا مش عارف. السؤال بيقول الاخوه الشيخ محمد في ليفل بيقول دلوقتي لو مثلا راجل مات له ابناء وكان بنت لسه على وش الجواز بيقولوا لسه بيتجوزوا. قالوا العلماء معاصرين. قالوا العلماء معاصرين. زي الشيخ مصطفى العلماء. المسألة معاصرة يعني عندنا. هاني مالي دي يبقى مسببات. كان يبدا بيتجوز ابنه من هناك. ويبدا بيتجوز ابنه من هناك. وابنه وما تبقى عن ذلك. يبقى اولا ولدين المال المتبقي ارث. ما نطلعش بقى لسه ما نجوزش مبلغ واداني مبلغ وقال انا اسف ارث. دي كانت عطية لسبب معين، دي اللي ده متجوز انا ساعدته، ده اللي متجوز انا ساعدته، التاني لسه ما اتجوزش بعدين لما طلع افرض مات، افرض ضيع المال، ما ادركتش ان انا ساعدته، فالمتبقى كله واخد على الارث. طب مثلا انت بس هو لو حسب محدد الفرح مثلا هو بيمال بيتراعي مثلا مثلا شيء اذا بيخرج مع بعض او الورثه مع بعض انا هطلع قبل ما اسد التركه لاختين زي ما قلنا ساعتها برضه قريه وهكذا هم بقى برضه بيساعدوا ويتربوا على هذا المبلغ. ان لم يترادف فهو الشرع ان لم يترادف فهو الشرع. طب لو هو كانت بنت صغيره الفرق بين انها تكون صغيره لسه مثلا عندها سنتين ايوه يعني مثلا خلاص خلاص اتجوز كده هتتجوز حد وما مالهمش مرسل بقى اللي هم اللي عاملين وصيه واجبه هو مش ميراث. طب الى من يعود؟ الى من ينتقل يعني؟ نعم مصاريفهم او حالهم بقى لازم يفعلوهم ايه؟ هو لو مين الجد موجود؟ الجد مات والجد مات. الجد مات ولم يقضي ولم مثلا عاد قبل الشرع بس ملوش الشرع ملوش فيه وصيه خالص ولا اي ميراث. والابناء برضه ولا مثلا مش عايزين يفوتوا عليهم. والله المساله دي يعني عليهم يقدروا يعلموا اذا كفلوا منهم. اذا كفلوا منهم بالذات في حاله معينه ممكن يكون يبقى واجب اذا كانوا صغار جدا ملوش اي حاجه خالص او ما شابه ذلك. لكن ربما تكون الام هي زوجتي لها الكسر فهم اثروا الام انه لقوا الام اللي هي زوجتي لها مات او لو الاب والام لا اللي هو ابنهم او امهم بينفق عليهم وهم ربهم كافيين في كل شيء فالام في الحاله لا يمكن يكفيهم. لكن لو جميع تخلى عن مكان الصلاه والمساله فيها نظر ربما يعني يحتاج الى ان نامر البعض ويكون واجبا عليه ان ينفق عليهم. لكن حسب لانهم السيدين لا مش عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف اللي عارف أنا أخذ مثال كما سألنا في الدين أبي أو أنا مش عارف الصرف عندي فلم يرفع عندي. لكن متى أتكلم من هنا راجل أنا أدول من أخواتي وأنا عندي مال والمال كثير ولا أعطيهم شيئا مش هذا العظيم أنا معاه هذا لا ساعات هو المال على أسرائه كل المال له سأقضي به منهم فلم يتوقع شيء لنفسي ولا لأولادي فلم يتوقع الله من الصلاة الله. بالنسبة لحضرتك لما مات الرجل في عيش أبيه يعني أبوه موجود والابن مات وكان مخالف طبعا ابنه هنا لما مات منوش ورث أبوه اللي هيورثه. طب بعد شوية احنا قلنا إن ابنه هيورثه ورث سدس أو هيحجب أخته أو هيفعل كذا. هو أبوه ما كانوش ميراث يعني أنا والدي مات وأنا أموت ووالدي موجود فابني هيورثه إزاي؟ إذا كان أبويا اللي وصل لي يورثني لما أنا مت صح؟ هو احنا لو كنا له الشر شيء من ايمان قبل ان نعم هيورثوا نعم ولو كنا له اولاد ساعات الاب مش عايز حاجه من ايوه صح. لكن لو قال الاب ان خلى الاب السدس من ابنه والام ايضا لها السدس والاخ له اولاد اخوه ولا خواص السدس اللي دخل الاب والسدس اللي دخل الام انا فاضي يا اما يتنازل رسميا يا اما ياخذ المال اللي بيحصل انه ما ياخذش السدس وبعدين يرجع مين؟ الجدي يموت يقوم الاخوه يقولوا احنا عايزين السدس بتاع ابونا فاخونا عشان يورثه. واضح؟ ايوه يعني طلبوا السدس يقول السدس ما ياخذش لابونا السدس ده بمليون جنيه او السدسين ده اكبر من مليون جنيه فعايزين السدس ياخذوه ينتقل الحق زي المسافات. نعم هو يعني ما ينفقش اساسا وبعد كده يورثوا له بمليون جنيه مثلا. في الحاله دي يا اما ان يتنازل الاب بتنازل رسمي معقول يا اما ان ينتقل المال اليه ولا من حقه وما نزعلش يا اخوانا ابدا من احد الوراثه طلبه من الجنس. الاب عايز ما يصحش يكون ما اللي زعل الجن ورزوق الجن ورزوق الجن بعد يا عم الفرصه اللي هي العرفيه للدفن والمراسم والنفوس تهدا ونتكلم بعض الامور التي تحتاج ان ننتظر اسبوعين شهر شهرين وننتظر الدفن. اما ما هي الجنه اللي ترجع السن للتصالح لمسابقات ابو الجمهور طبعا بيقول لي انه مدفع مدفع بعد عن المسلم عليه. انا عندي قضيه بقسم فيها طبعا في 26 في الثاني في سنه 74 يعني الجد ماي سنة 74 وانا رافع قضية سنة 2001 ولسه واخد فيها 41 سنة 40 سنة 12 سنة في المحكمة قبل الفترة اللي هي كانت من 40 سنة 40 سنة مات الناس كده وسدوا الناس كده جزاك الله خيرا. لصورة النساء كذلك نصح إخواني دعاء الحديث أخرجه البخاري ومسلم ذكر الشيخ في موضع كلامه الحكم الفرائض بغيرها